إن هذا لشيء مجيد فلم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء عذاب غير مردود ولم وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم قبل كانوا يعملون السيئات قال يا أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا